صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الطاهر الأمين ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه. الحمد لله الذي وفقنا لختم كتابه. الحمد لله الذي أنزل القرآن من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله لرسالة الحق حامل، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان وارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعته عند الخطوب والنوازل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك يا ربنا من المعصية وأسبابها. اللهم لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك يا ربنا من المعصية وأسبابها، ونسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله موقنين بها، والطف بنا لطف الحبيب في الشدائد ونزولها، وأرحنا يا ربنا من الدنيا وهمومها إلى الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونسألك البركة في العمر، والبركة في الوالدين، والبركة في الذرية، والبركة في الأعمال الصالحة. يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يا من رحمته وسعت الأحياء والأموات، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء والتي تقطع الرجاء، يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأعظم لنا نورا منك، فإنك نور السماوات والأرض يا الله. يا منزل القرآن على النبي العدنان، أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن، واحفظنا بما تحفظ به القرآن وأهل القرآن، وارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا من قلت في كتابك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، نشهد إليك يا ربنا أن كتابك ليس كمثله في القدس والطهر، وليس كمثله ينهى عن الفحشاء والمنكر، وليس كمثله للصدر يشفي علة الصدر، وليس كمثله للقلب يطبعه على الخير. اللهم اجعله إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اجعله سكينة لهمومنا، وراحة لأحزاننا، وهداية لحيرتنا، وعلما لجهلنا، وقوة لضعفنا، وغنى لفقرنا. اللهم زدنا به شرفا وتعظيما، وهب لنا بتلاوته ثوابا. اللهم اجعل بركاته علينا وعلى آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم افتح به نور الجنات ونور النظر لوجهك الكريم. اللهم افتح به عيونا عميا، وأسمع به آذان وأسمع به آذانا صما، وتقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان فيه من خطأ أو نسيان. سبحانك يا رب، نعمك لا تحصى ولا تعد، وقدرتك لا تقف على حد. الأمر أمرك، والملك ملكك، تفعل فينا ما تشاء، ونحن جميعا عبادك. فإليك يا ربنا نترك الأمر كله، ونحن بين يديك، فأنت أرحم بنا من جميع الرحماء. فارحم اللهم ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا إلا أنت، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إن هذه ذنوبنا بين يديك، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك إن لك حقوق علينا فاغفرها لنا يا أرحم الراحمين، ولعبادك حقوق علينا فتحملها عنا يا أكرم الأكرمين. يا من قلت في كتابك كل نفس ذائقة الموت، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد. لا أحد يحب التوابين حبك، ولا أحد يمهل العاصين مهلك، ولا أحد يصبر على الكافرين صبرك، ولا أحد يعذر الجاهلين عذرك. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا واهب المنن الحسان، اللهم هب لنا منك دواء يذهب عنا كل داء، وامنحنا قوة في الأرض وسعة في العطاء، وهمة في القصد ويقظة في الدعاء، وقوة في الصبر على البلاء، وكمالا في الرضا بالقضاء، وجمال الستر في الحياة وعند الموت، وسعة القبر عند الوفاة، وسعة المغفرة عند الحساب. ونور وجوهنا بالحياء، ولا تخزنا يوم العرض واللقاء. يا من قلت لرسولك صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته في النار. يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، أتاك المذنب يرجو الصفح من جرم يديه، فاعف عنا يا كريم، وعافنا يا عظيم، يا خير الرازقين. نسألك رزقا واسعا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ودعاء مستجابا، وشفاء من كل داء. اللهم ارحم عبادك الذين يقولون سبحان ربي الأعلى. اللهم ارحم عبادك فإنهم لا يطيقون عذابك. إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، إن عفوك أوسع من معاصينا، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك، وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر السيئات، يا ولي الحسنات، يا كاشف الكربات، يا دافع البليات. اللهم اهد شبابنا ونساءنا وأولادنا وبناتنا ومن يعبدون الشياطين. اللهم ردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا. يا من قسم الأرزاق ولم ينس أحدا، يا من أحصى العباد وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا رب لا تجعل دعاءنا ردا ولا عيشنا كدا، ولا تجعل أحدا منا لغيرك عبدا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تقبل منا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.